إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. في مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحته، فالسلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبركة في علمكم. حياكم الله جميعا. الله يحفظكم. في بدء هذه الحلقة يا شيخنا، سؤال من إحدى الأخوات تقول أن عليها قضاء من العام الماضي، فصامت قضاءها قبل رمضان، أن يأتي رمضان فجاءتها الدورة ودخل عليها رمضان الآخر قبل أن تكمل، فماذا يلزمها؟ ما أدري، حسب التأخير تكاسلا أو مرض؟ لم تذكر شيئا يا شيخ. إن كان تكاسلا فلتطعم مع كل يوم مسكين من الأيام التي ما صامتها، تقضيها بقية أيام وصيام كل يوم مسكين. وإن كان الترك لمرض أو تابع حمل ذلك فعليها القضاء فقط دون إطعام. الحمد لله. كذلك هنا سؤال من أحد الإخوة، الأخ أبو زياد عبر جوال البرنامج، يقول لدي عقار مؤجر على دائرة حكومية، يقول هل أزكي قبل قبض المبلغ أو بعدما أقبض المبلغ؟ البيت المؤجر لا يزكى لذاته، إنما أجرته إذا مضى عليها حول بعد استلامك إياها يزكيها. أما لو أخذتها من أول السنة وصرفت ولا شيء عليه، لكن إذا كنت يعني تقبضها في آخر السنة كاملة فزكيها، وإلا إذا كنت تستهلك غفلة زكاة عليها. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا سؤال آخر من الرسائل النصية، أحد الإخوة يقول هل صلاة المنفرد تكون سرا أو جهرا؟ السنة لمن كان جهريا كالمغرب والفجر والعشاء أن يجهر جهرا يسمع نفسه، هم جهرا كبير جهر على قدر ما يسمع نفسه. أحسن عليكم وبركة في علمكم. بخصوص شيخنا، إذا كانت امرأة هي من تصلي هل يسن لها الجهر في الصلاة الجهرية؟ لا، المرأة لا يجهر لا ترى صوتها، لا ترى صوتها وإنما تسر بصوتها. أحسن عليكم وبركة في علمكم. استقبلوا الاتصالات هذه الحلقة من جدة، الأخت أم محمد فضلي. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يجعلكم من المقبولين انتوا وإحنا يا رب. الشيخ بالنسبة لهجر القرآن، والحمد لله بفضل الله بأقرأ في اليوم مع زميلاتي وصاحباتي وأثبت حوالي 11-12 جزء باليوم، لكن من قرآن واحد قرآني. السؤال، المجموعة المصاحف اللي موجودة عندي في البيت قد ما وديت المساجد برضها كثيرة وأعتز وأبغاها هدايا بس ما بفتحها، هل هنا هجر القرآن ولا يقصد به الهجر أنه ما تقرأي وأنا بقرأ من مصحف واحد؟ يا إخوتي، الله يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال علماء هجر القرآن بأنواع، إما أن يهجره بأن ما آمن به أو يهجر العمل به والتحاكم والتحكيم والتحاكم إليه ومن هجله عدم قراءته. فإن من حضر حفظ القرآن وحفظ تلاوته فإن عليه ألا يتناسى من الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ من كتاب فله بكل حرف حسنة، لا حرف ولا ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، فلك بكل كم عشر حسنات. كتاب اتلو إن الذي كتب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقنا سرا وعلانية يرجون تجارا تبور ليوفي أجورهم ويزيدهم فضلي إنه غفور شكور. فينبغي لكل يصيب القرآن بالقرآن في كل حزب معين في الليل أو في النهار يلزم ويثبت عليه لعل الله يقلق بالغفلة. أحسن عليكم سمحت شيخ بارك في علمك. سؤالي يا دكتور أني أنا ما بفتح يا شيخ ما بفتح المصاحف الثانية، هل يعتبر مهجور وأنا ما بهجر القرآن؟ هي لديها مصاحف كثيرة شيخنا في البيت، تقول تهدي منها، ولكن عندها مجموعة ما شاء الله كبيرة، تقول أنا أقرأ القرآن لكن تلك المصاحف لا أفتحها، فهل يعتبر هذا مهجران؟ وزع المساجد. نعم ضعيها في المساجد. أحسن المسجد. ما سمعت الشيخ. ضعيها في المسجد. وزعتها بس بي عندي هدايا بعتز بيها، هذه من بنتي. إذا جاءك هدايا كثيرة وزع المسجد وعلى جمعت في القرآن، القرآن الحمد لله. طيب يعني ما اعتبر هجرته ما دام بقرأ القرآن. لا إن شاء الله ما يسوي شيء. الله يجزيك الخير. شكرا جزيلا لأخت محمد من جدة. من الأفلاج الأخ حمد، تفضل يا حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأستاذ خالد وحيا الله الشيخ. حيا الله. الله يجزاه خير. حكم الصلاة خلف الصف منفرد، هل ورد فيها حديث صحيح؟ جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف منفردا فقال فأمره أي صلاة، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف. فإذا جئت الصف كامل إن استطعت أن تأتي عن يمين الإمام أو تذهب بأحد الإخوان يصف معك فأفضل، وإلا فإذا تجد ذلك فإن الصلاة المنفقة للإمام الجمهور أنا لا أصح. طيب من صلىها جاهلا طيب يعيد صلاة باطلة؟ يعفو الله عنه من العلماء يقوم صحبه يعفو الله عنه إن شاء الله. جزاكم الله خير وإياك. شكرا جزيلا الأخ حمد. من جازان الأخ أبو محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية الله يحفظك. عندي سؤال يا شيخ، أنا كنت في بلاد الصومال فما كان عندنا الصوم، كان عندنا شوية صعب، وكنت شاب ما الصوم عشان كان عندنا صعب هناك وحر وكذا وما كنت أصوم. متى هذا؟ ألو أي رمضان؟ الرمضان أكثر من 3 سنوات. وأفضل الشهر كله؟ ما كنا نصوم إلا أيام بس، ما كنا نصوم. لماذا؟ تكاسل منا وصعب شوية، صعب الدنيا الحر والفطور ما في كذا. طيب في بلاد خارج البلاد؟ في البلاد في السعودية ولا خارجها؟ خارج السعودية في الصومال. الصومال يا شيخنا، في الصومال. طيب يا أخي توب إلى الله واحسب الأيام وصمها وأطعم مع كل يوم مسكين اللي فاتت كلها. نعم شكرا شكرا جزيلا الأخ أبو محمد. من الرياض نستقبل اتصالا رابعا من الأخ فارس، تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حالي بخير وعافية الله يبارك فيك. الله يجعل دوم إن شاء الله. عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك. نعم. أنا عندي زكاة مال زكيت العام في شهر 5 تقريبا، شهر 5 العام السنة الماضية. نعم. أي والسنة هذه أنا نسيت من الزكاة وما تذكرت إلا الأيام هذه، فما أدري يا شيخ. أبل استغفر الله ومجزة إن شاء الله. هلا يا شيخ. مجزة إن شاء الله. يعني الآن أزكي المبلغ اللي عندي ولا حتى زكي اللي مضى الحول على زكي الآن؟ أزكي الآن اللي مضى. طيب والسنة الجاية متى أزكي؟ نفس الوقت هذا ولا الوقت اللي مضى؟ خلها على أي لجر معين وزكى فيه. أنا هي مو بكل سنة الزكاة يا شيخ شرعا، إنها كل سنة إذا مضى 12 شهر على ما يزكى. الزكاة تجب بمضي 12 شهر على المال، فأي مال بلغ نصابا ومضى عليه 12 شهرا وجب أن يزكى. يعني يا شيخ الله يجزاك خير ويجزا المستمعين خير إن شاء الله، أنه الزكاة تكون السنة الجاية في نفس الوقت اللي زكيت الآن للقائم حاليا. ما في شيء، المهم اثبت شهر معين، خلك شهر معين زكي فيه. طيب الله يجزاك خير يا شيخ. وياك، شكرا جزيلا للأخ فارس. من الطائف الأخت سلطانة، تفضلي. تفضلي سلطانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي أبوي يصوم العيد الثالث، يدوس يوم العيد الثالث. كيف؟ صيام ثالث العيد الفطر يجوز؟ ممنوع صيام يوم عيد رمضان فقط، أما اليوم الحادي الثاني من شوال والثامن صيام شيء، أما ستة ولا ستة شوال ولا قضاء شيء، الممنوع صوم يوم العيد فقط. الممنوع صوم يوم العيد الفطر، أما اليوم الثاني من شوال فلا مانع من صيامه. شكرا شيخ. شكرا للأخت سلطانة. من أسئلة الجوال شيخنا، هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز أن أتكلم بالجوال للضرورة مع غير المحرم وأنا في وقت العدة الحداد؟ تكلم المرأة مع شيخ أجنبي عنها ما ينبغي، لازم يخطب وتقدم له الخطبة وهي العدة، البعد عن البعد للشيء الضروري لا بد منه وليكن قليل أيضا. هنا أحد الأخوة من الخفجي يقول: هل يجوز لي أن أصلي ركعتين أثناء الأذان أو أنتظر حتى ينتهي المؤذن؟ والله إن استطعت أن تجوب المؤذن أحسن، إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول، ثم سأل الله الوسيلة بينما سأل رزحنة وشفعتي يوم القيامة، فسمع المؤذن وجوابه طيب. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هنا سؤال أحد الإخوة يقول: هل أقدم القضاء على صيام ست؟ لا، القضاء أهم، القضاء ركن وسنة، قدم القضاء ويظلم لكم القضاء وأفضل أولادك، إن بقي مدة صم ما بقي الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هنا سؤال أيضا يسأل عن سجود تلاوة، يقول: ماذا أقول فيه وهل أدعو الله عز وجل بدعوات غير الذكر؟ وورد فيه: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجل الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك رب الخالقين، اللهم اجعلني أجرا ووضع عني بها وزرا، واجعلها لي إن ذكرى وتقبلها مني كما تقبلت من عندك داود عليه الصلاة والسلام. وأي دعاء أجزاء إن شاء الله. السلام عليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من جدة، الأخ حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ حسن. كيف حالك يا أستاذ فيصل؟ حياك الله. هلا تفضل. الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك في عمرك. الحمد لله، الله يبارك فيك. شيخنا بعد وفاة الوالد ترك لنا تركة بسيطة، والوالد كان موصي على التركة انه تكون الفرك هذه الواحد من اخواني او واحد من اخواتي، ما ادري هل هذا صح يا شيخ؟ اوصى بكل ما خلف. نعم، اوصى بكل ما خلف التركة، يعني هو قل بحكم انه هذا اخوي تعبان واختي تعبانة هذه يفضل انه ياخذها، وانا كنت اجمع المال عشانهم ومن عرف ايش وهذا زي كذا. يا شيخ الله يقول: للرجال نصيب مما ترك والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك والأقربون، مما قل وكثر نصيب مفروضا. فالمال بعد ميت ينتقل إلى ورث كل جميعا لا فرق بين أحد منهم، إلا إن وافق ورث على تخصيص أختي المعوقة وأخيه المريض بهذا الحق، فجزاهم الله خير، وإلا بالأصل لهم كلهم. لا سلام كلهم. طيب يعني حتى لو وصى يا شيخ؟ حتى وصى إلا إذا وفقتم، إلا إحنا وصية يعني. لوارث. طيب يا شيخ أنا باقي لسه ما قسمنا الورثة، وفي واحدة من أخواتي توفت الله يرحمها، حقها لأولادها، ما لها أولاد، ما لها شيء، ما هي متزوجة يا شيخ. إذا حقها نشوفه من أقرب الناس لها، وهي من أبو لهم شقيقة هي لكم. نعم، أخذكم من أبيكم وأمي كلها من أبيكم؟ من أبينا وأمنا نعم. وكم ولي ورثة اللي خلفت اللي كم هو؟ المبلغ يعني حول تقريبا 100,000 تقريبا يا شيخ. وكم إخوانها؟ احنا ما شاء الله 8 أولاد 8 بنات. للذكر مثل حظ الذي يكسب بينهم. طيب لو طلعنا نصيبها نصدق فيها يا شيخ؟ نصيبها ملك لكم، انتم ورثتها، صرف ايش تشاؤون. الله يرفع قدرك لشانك يا شيخ. شكرا جزيلا لك حسن من جدة. شيخنا من الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج، هنا أحد الأخوة لم يذكر اسمه يقول: هل عديلي زوج أخت زوجتي يعتبر من محارم زوجتي؟ وهل لا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. قال قائل: يا رسول الله الحم. قال: الحم الموت، فقريب الزوج انه ما يصلح. اخو الزوجه حرام على المراه ما دام الزوج يخلو معه، فلهذا لا يحل له ان يخلو بها وليس بوحده. السلام عليكم وبارك في علمكم. الاخت امنه من جازان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فضيله الشيخ، اختي يعني عندها مرض شخصي يعني في بطنها، ويد يعني صام رمضان ما تقدر تقضي ايامها. كيف شيخ؟ اي سؤال؟ عندها الم بطنها، يعني يضر في بطنها ضر، ويطلع يعني يضر بطنها ويعني عبارها الشيخ. لديها الم في بطنها وفي ظهرها ولا تستطيع الصيام، صحيح كذا؟ ايوه. ودي بعد الصدق. طيب لا تستطيع الصيام ابدا بمطلقة؟ أي عليها شيء من رمضان؟ إذا تقرر أنها أن الصوم لا أنها الصوم لمرضها، وأنها المرض يعني لو الصوم زاد مرض، فلتفطر ولتطعم عن كل يوم مسكينة. إيش هو السؤال الثاني؟ تفضلي. الشيخ أنا صمت يوم كنت أبغى أصوم يوم عاشر ناوي، وصمت يوم التاسع ويوم العاشر أجان العطر الشرعي. الشيخ ما تكون في ذلك؟ شغل. كنت ناوي أصوم يوم عاشورة، كنت يوم التاسع ويوم العاشر أجتني العذر الشرعي. طيب شيخنا، هي سؤال عنها وعن جميع أخواتنا التي يأتينا العذر الشرعي، يكون لديها النية أنها تصوم عاشورة أو تصوم أي صيام مستحب، فإذا وصل وقت الصيام تكون عليها العذر، هل لها الأجر بالنية؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا نيته الصالحة لكن جاء العذر الشرعي، فالله سيجازي عن نيته الصالحة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شكرا لأخت آمنة من الرياض. أم هتان تفضلي. تفضلي أم هتان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عمليات قيصريات خمس، والحين أريد أعمل عملية رب، لأن الدكتورة قالت لي أن عضلات البطن ضعيفة، هل يجوز أني أعملها؟ يعني ضرورة ولا هي ضرورة؟ هي العملية ضرورة؟ والله ما أدري يا شيخ، هي أول قالت لي أنت لا تتحملين عمليات مرة ثانية، وبعدين قالت لي بكيفك إذا بتحطين أملك في الله يعني تتحملين مرة ثانية. لا تستعجلين، سريع طب مختص آخرين، لا تستعجلين بقطع النسل، اسألي أطباء آخر مختصين عليه يكون خير علاج نافع إن شاء الله. يا شيخ، هي الدكتورة ثانية أروح لها تقول لي أنا ما أقدر أحدد لك خلال إجراء العملية، يعني أقول يا أختي بحالي عن طيب المقصد حصلي شطري مقصد في أي مستشفى الحكومة الكبيرة، حصلي شطري مقصد يقرر هذه المسألة، لا بد من هذا. طيب يعطيك العافية وياك. شكرا للأخت مهتان. من مكة الأخت عائشة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي سؤال واحد. السؤال الأول: في وحدة فتل ما بيننا وبين ناس ثاني من جيراننا، هل يجوز أقطعها؟ ويعني لو علم الناس بالسالفة. طيب. يعني تقول فيه امرأة تنم بينها وبين جاراتها، فيقول هل يجوز أن أدعو عليها وأن أخبر الناس بذلك؟ يقول علماء النمام يعامل التالي: أولا أن لا يصدق قوله ويكذب بنقله، ثانيا أي وظف الله، ثالثا أن لا يقع في نفسك على من نقل منه شيئا، وأن تعفو عنه. إنما لا يقول حديثه يرد حديثه ويتهم الكذب، ولا يقبل منه ويجر بذلك الله ولا يكون في قلبك حرج من نفسك حرج على من نم عنه فإن عمل عله كاذب فإن من نم لك عمل ما عليك والجزاء من نفس العمل. تعطفنا السؤال يا شيخ لأني أخبر الناس لأن هذه تكذب تحاول تطلع ما بيننا كلام تفتم ما بيننا لا تتفق مع المهاترات لا تتفق مع المهاترات أعرض عنها بس أعرض عنها بس. طيب شكرا للأخت عائشة من مكة. من الرياض للأخ صادق تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. ربنا يحفظك يا شيخ. والله بسألك عندي سؤال الله يحفظك. تفضل. أنا يمني أنا مغترب هنا بالسعودية. حياك حياك بعد قلت أبغى أدفع الزكاة فقلت بدل يعني أرسلت مبلغ معين للأهل هناك في اليمن فخصصتهم كلمتهم خصصت قلت لهم ادفعوا الزكاة عندكم عن الكل تعال يصلح هذا العمل. زكاة الفطر ولا زكاة المال؟ ها؟ زكاة الفطر ولا زكاة المال؟ لا زكاة الفطر الفطر ما في شيء ما إذا وزعوها قبل إذا هم أخرجوها قبل صلاة العيد ما في شيء نعم قبل صلاة العيد بس أنا هنا مغترب هنا في السعودية ما في شيء الحمد لله الله الله يستر عليك يا شيخ ويحفظك ويطول عمرك يا شكرا عندي سؤال ثاني الله يحفظك السؤال الثاني فلان دخلت أصلي صلاة العصر فلحقت الإمام في الركعة الأخيرة صليت الركعة الأخيرة مع الإمام باقي الثلاث ركعات أصليها لحالي منفرد فجاء واحد يعني يبغى يصلي معي على أساس إن أنا الإمام يعني فأمنت ما في شيء يا الله يعطيك العافية يا شيخ. شكرا جزيلا الأخ صادق. شيخنا من الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج أخ باخت الجدعاني يقول هل حديث قراءة سورتي الإسراء والزمر عند النوم صحيح؟ الإسراء والزمر؟ أي نعم قبل النوم. ما أحفظ فيها شيء. وكذلك سأل عن سورة الكافرون هل تقرأ قبل النوم؟ والله ما عندي فيها شيء ثابت ما أحفظ فيها شيء ثابت. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. لديه سؤال آخر يقول هل طلب العيش عبادة يجر الإنسان عليها؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة على زوجة تبتغي وجر على أهل زوج الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك فالإنفاق على الأولاد والسعي من جهة سبيل الله. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من الطائف الأخ علي تفضل بسؤالك. سلام أبو أسعد الشيخ بالله تفضل اسمع أقول لك إذا رحت عمرة وما قصرت إلا بعد ما بقول فتحت الإحرام في الطائف أنا رحت عمرة وساكن في الطائف هل عليها شيء والله يعني لبست أيام محلت كله بعد ما رجعت في الطائف وفتحت العمرة وشفت من الإحرام بقول في الميقات هناك برا لما قصرت عليك الإحرام ولا لا؟ ها؟ لما قصرت الإحرام نزل عليك لابس الإحرام ولا غير لابس الإحرام؟ لا قصرت فتحت الإحرام. ولي بشت الثوب. أيوة. عن نسيان من كل عن. ها؟ نسيان ولا عامدة؟ والله يقول ما حطت الحلاق ويقول. قلت ما أنا عارف بس إني ما حطت حلق كذا وصلنا بالعقل وقلت لهم أوفقه وأحلق بالطائف إذا كان عن جهل منك ما عليك شيء أيوة إذا كان يقول لك متعمد عليك بالجهل لأنك انتهكت لبس الثياب قبل انتهاء العمرة أيوة لا متقصير فيه عليك أن تصدق بساكين من الرز على مساكين حرام بعد أنا صرت ثلاثة أيام ما تجدي؟ أصلاً ثلاثة أيام كل سوا. أيوة صرت ثلاثة أيام بعد ما انتهى رمضان. الحمد لله. ما يخالف. الحمد لله. ما في شيء خلاص جيد إجازة. نعم. الله يسعدني يا أخي. الله يسعدك. شكراً جزيلاً الأخ علي من الطائف. شيخنا من رسائل الجوال الأخت أم نواف تقول أنها في رمضان هذا أتتها أو أعطاها أحدهم زكاة الفطر وتقول أن أحد أخوتها أخرج زكاة فطره من هذه الزكاة التي وصلتهم هل يجوز فعل ذلك؟ باختيار يعني طلب منها أن يخرج طلب من أخته ذلك؟ لم تذكر شيئا يا شيخ. إذا كانت أخته موافقة من الشيء. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. المتصل الأخير معنا من الرياض الطيب يونس، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. الله حييك يا شيخ. أنا عندي فلوس يمكن 20,000. طيب. وعلى زكاة وكذا. مضى عليها سنة؟ نعم. مضى عليها سنة كاملة؟ عليها سنة، وأنا محتاج لها. إذا حولتها لها لي أنا طبع السودان. المهم مضى عليها سنة كاملة؟ نعم على زكاة كاملة. إذا فيها زكاة فيها 200 وفيها 500 ريال. على السنة فيها 100 ريال؟ 500 ريال. 500 ريال. 500؟ طبعا أنا محتاج لها. إذا حولتها هنا ياخذوها طوال، إذا حولتها السودان أو كذا. المهم زكاة والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تسلم يا شيخ. طيب. شكرا جزيلا للأخ طيب يونس، كان آخر المتصلين معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، وهذه تحية من الزملاء من فريق البرنامج، من تنفيذ على الهواء زميل فارس بن سعود المضيان، ومن الإعداد والتقديم محدثكم فيصل بن جثيان العتيبي، وتحية من مخرج البرنامج الزميل محمد بن سعد الفرشان. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى.